بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يسر إخوانكم في تسجيلات المنار بكفر الشيخ وإخوانكم في تسجيلات العاصمة بالقاهرة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي عنوانها صدق الوعد لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما أن لي بها الدنيا وما فيها. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا يدل أيها الكرام على فقه الصحابة وكيف انتزاعهم للآيات التي تدل على معنى واحد في مساق واحد. هذه الآيات الخمسة الجامع بينها صدق الوعد، وصدق الوعد محكم لا ينسخ. كل آيات الوعد محكمة لا تنسخ ولا تتغير، لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد ولا يخلف قوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبداً فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فآيات الوعد محكمة، وهذا الوعد هو وقود الرجاء الذي هو أصل من أصول العبادة، لا سيما ويتأكد هذا المعنى بعد أن انقطع الرجاء في أن يدخل أحد الجنة بعمله. انقطع الرجاء من هذه بتاتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاغسل يديك من عملك وإن جودته غاية الجودة، فإن هذا العمل لا يدخلك الجنة أبداً. فما بقي إلا الرجاء، ما بقي في يديك من رأس المال إلا الرجاء. ووقود الرجاء حقاً هو صدق الوعد، أن العبد إذا فعل الأمر كما أمر على قدر ما يستطيع قبله الله. هذا هو وعده، أن يقبل منك ما بذلت أقصى ما في وسعك وإن كان قليلا. فالجامع بين هذه الآيات صدق الرجاء. والراجون ثلاثة: راج يعمل بطاعة الله على نور من الله فهو يرجو ثواب الله، وراج أذنب ذنباً فهو مشفق منه يريد الخروج منه يطمع في رحمة الله، ثم الثالث فهو راج للنجاة ولا يعمل. فهذا هو المغرور. والدرجتان الأوليان أو الصنفان الأولان محمودان: عامل بالطاعة مجد فيها فهو يرجو ما عند الله من الثواب وإن لم يبلغ عمله أن يوصله الجنة، والراج الثاني هو الذي يرجو رحمة الله لأنه ارتكس في ذنب وحل وارتحل فيه زماناً فهو يتمنى أن يتوب الله عليه، فهو يرجو التوبة. وهذا الراجي إنما يحركه محبة لما يرجوه وخوف فواته منه مع سعي لتحصيل ما يتمنى. وهذا أيضا جانب آخر من أسباب الرجاء، أسباب الرجاء في الله عز وجل. أما الذي يتمنى على الله الأماني ولا يعمل فهو مغرور. وقد أجمع أهل العلم على أن الرجاء المحمود هو الذي يقترن بعمل. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فانظر كيف قدم الطاعات قبل الرجاء. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وهذه كلها أعمال صالحات، هؤلاء يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، إذن فيه عمل حتى يرجو رحمة الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه وألا نخالف أمره، قال تعالى في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أي من كان يرجو لقاء الله، ومن كان يرجو أن يبيض وجهه في اليوم الآخر، ومن كان يرجو أن يؤثر فيه وأن يستمتع بذكر الله، فليجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. قلت: إن الراجي لابد له من محبة لما يرجوه، وإذا خلا رجاؤه من المحبة فسد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، الذي عليه توزن الأشياء، ونحن نعرف قدر المحب بقدر الاتباع في أدق المسائل، فإن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا يستمتع بمتابعته حتى وإن لامه الناس جميعا. لو سلمنا جدلا مثلا أن إعفاء اللحية سنة مستحبة ليست بواجبة كما عليه جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون هي واجبة يعني فرض، سنسلم أنها ليست فرضا وليست واجبة على الأعيان، وإنما هي من المستحبات. فأنا لا أتخيل رجلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ثم يضع رجلا على رجل ويقول هي واجب، هي ليست بمستحب، هذا في عرف المحبة بغي غير مقبول، وهو مرفوض قطعا، ويدل على أن محبة صاحبه مدخولة مهما أوتي من البيان لإقامة دعواه، فهو مدع ولا بد. إن أبا يعلى روى في مسنده أنه قيل لأنس بن مالك صف لنا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن شعره كان يشبه شعر قتادة، وكان قتادة جالسا وهو الذي روى الحديث، فلما قال أنس ذلك انخرط قتادة في بكاء عميق لأن شعره يشبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على تمام محبته، فأنا لا أتخيل أن من فرح بمشابهة الشعر يمكن أن يخالف في الأوامر حتى لو كانت مستحبة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن تقرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فقال أبي يا رسول الله وذكرني لك؟ قال نعم، فبكى أبي وحق له أن يبكي، رجل مذكور في الملأ الأعلى عند الملك، بل الذي ذكره هو الملك تبارك وتعالى، قال مر أبيا فليقرأ، فإنما بكى أبي محبة وبكى شوقا، وهكذا أهل المحبة. فأنا لا أتصور رجلا يريد الله والدار الآخرة وقد أمر أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة له يترك مقدورا له في سنته سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا فيفرط فيه. هذا أيها الإخوة بضد الرجاء، لا بد للراجي من محبة تدفعه إلى ما يرجوه، ومن خوف لفوات ما يرجوه، فإن العبد إذا عبد الله عز وجل بين رجاء فيما عنده وخوف في أن يفوت مطلوبه بلغ الدرجات العلى. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتقى هذه الآيات من سورة النساء، والجامع بينها كما قلت صدق الوعد من الله عز وجل. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبيرة كل ما توعد الله عز وجل عبده بلعن أو طرد أو عذاب بالنار أو ما أشبه ذلك، كل آية ختمت بمثل هذا فهو من الكبائر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على جملة منها، فنص على الشرك بالله والسحر وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس والتولي يوم الزحف إلى آخر هذه الكبائر. وسئل ابن عباس رضي الله عنه: الكبائر سبع؟ قال: قل هي سبعون. وإنما قصد ابن عباس رضي الله عنه أن الكبائر أكثر من ذلك. فالله عز وجل يقول لك: إن تجتنب الكبيرة أغفر لك الصغيرة. فمن اجتنب الزنا غفر له النظر وغفر له اللمس ولا بد. ليه؟ لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. كما في الحديث الصحيح أن رجلاً لقي امرأة في الطريق ففعل معها ما دون الجماع، ثم إنه ارتطم بجدار فظن أن هذه عقوبة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن ذلك، فسكت صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إذا ضرب الرجل أخاه فقد زنت يده، وأصل الزنا كالربا. الزنا والربا كلاهما بمعنى الاستطالة. إن أربى الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه. أربى الربا أي أنه زاد ونمى فعله، كمثل المال تماما. كذلك الزنا والربا الاثنين بمعنى واحد من جهة اللغة. فاليد إذا بطشت يبقى زنت، لكن هل يسمى زان شرعا؟ لا. الرجل تزني وزناها المشي إلى البغي، فهل يسمى زانيا بهذا؟ لا. كذلك النظر لا يسمى بمجرد النظر إلى المحرمات إنه زاني. متى يسمى زانيا؟ إذا زنى الفرج، حينئذ يكون زانيا برجله وزانيا بيده وزانيا بلسانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والفرج يصدق ذلك أي عليه أو يكذبه، أي لا تثبت عليه الدعوة. فالله تبارك وتعالى يقول: إن تجتنبوا الكبائر أنا سأغفر لكم الصغائر. يبقى اجتنب الكبيرة وغفرت له الصغيرة، ما بقي إلا أن يدخله مدخلا كريما. يبقى نفهم من هذا الخطاب أيها الإخوة أنه لا بد من ضميمة أخرى حتى يدخل المدخل الكريم، وهذه الضميمة هي فعل الأوامر. وطبعا ليس من شرط الخطاب أن يستوفى كله في محل واحد. فهذا الرجل اجتنب المحرمات، إذن بقي الشطر الآخر من الدين وهو الأوامر، ولم يذكرها ربنا تبارك وتعالى لأنها مذكورة في عشرات بل مئات الآيات. يبقى سيدخل هذا المدخل الكريم إذا اجتنب الكبائر. واجتناب الكبائر إما يأتي عن طريق النهي وإما يأتي عن طريق الأمر. والآية الثانية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا مما يجعل العبد يطمئن إليه أكثر من ذي رحمه، كما قال عبادة بن الصامت وغيره: لو خيرت بين أن يحكم لي أبواي أو يحكم الله عز وجل لاخترت الله عز وجل، لأنه أرحم بي من أبوي، لا يظلم مثقال ذرة، والذرة لا تكاد ترى، حتى قال بعض أهل العلم ليس للذرة وزن، والذي دل عليه الكتاب والسنة أن للذرة وزنا ولمثقال الذرة أيضا وزن. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يحاسب بعض عباده قال: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. فظن هذا الأحمق أنه لما أغلق على نفسه الباب ولم يره أحد وهو يمارس العصيان ألا شاهد عليه، فظن أن الله عز وجل سيعجز أن يقيم عليه شاهدا، فبادره هذا العبد بهذا السؤال الغبي، قال: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. حينئذ يختم الله تبارك وتعالى على فيه، وتنطق يده ورجله وفخذه بما كان يعمل، فيقول: سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل في الشفاعة، قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة في استقصاء الحق لإخوانه من هؤلاء المؤمنين، يقولون: يا ربنا إخواننا في النار كانوا يصلون معنا ويحجون ويصومون، أي يجادلون. فقال الله عز وجل: أخرجوا من تعرفون، ويحرم على النار أن تأكل صورهم، فيخرجون كل من يعرفونهم من النار. ثم يقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول لهم: ارجعوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، أي من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول لهم: ارجعوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار، مثقال نصف دينار أي من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول لهم: ارجعوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، أو قال مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: يا ربنا ما تركنا فيها أحدا فيه خير. قال أبو سعيد الخدري: وإن لم تصدقوني فيما أقول فاقرأوا قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فاستفدنا من هذا الحديث أن من عمل مثقال ذرة وكان عنده أصل الإيمان فإن أصل الإيمان ينفعه، بخلاف الكافر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن إذا عمل حسنة في الدنيا فإن الله عز وجل يدخرها له يوم القيامة ويرزقه في الدنيا بها. وإن الكافر إذا عمل حسنة فإنه يطعم بها في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الفرق بينهما أن المؤمن معه، أو أن المسلم معه أصل الإيمان، وهو الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنفعته مثقال الذرة من إيمان فادخرها الله عز وجل له، وكان بفضلها يطعم في الدنيا، بخلاف الكافر فإن الله عز وجل قال: والآخرة عند ربك للمتقين. فهذا وعد أنه لا يظلمه مثقال ذرة، ثم إذا كانت له حسنة ولو كقدر حبة خردل فإنه يضاعفها له أضعافا كبيرة كثيرة، فيلقى الله عز وجل كأفضل العاملين. فهذا وعد أيضا. والوعد الثالث هو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه أرجى آية للعصاة في كتاب الله، وكذلك قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فآية الزمر مخصصة بآية النساء، لأن آية الزمر يقول الله عز وجل أنه يغفر الذنوب جميعا، وجميع من صيغ العموم. فلو أخذنا هذه الآية وحدها مع قطع النظر عن الآيات الأخرى لكان الشرك داخلا أيضا في الذنوب المغفورة، لأنه ما استثناه في هذه الآية، إنما استثناه في آية النساء وفي آيات أخرى كثيرة، بل في الزمر نفسها ذكر الله عز وجل أنه لا يقبل عمل من أشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. فهذه الآية من أرجى الآيات في كتاب الله للعصاة، أنك مهما عملت من ذنب دون الشرك فهو مغفور. وطبعا كله في بعض الذنوب لها شرائط، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: الدواوين عند الله ثلاثة، فديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يتجاوز الله عنه. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد لنفسه، ارتكب شيئا بينه وبين نفسه. وأما الذي لا يغفره الله أبدا فهو الشرك. وأما الذي لا يتجاوز الله عنه فهي مظالم العباد. رجل ظلم آخر فلا تسقط هذه المظلمة إلا لو أسقطها صاحبها، فيا ويل الذين يعذبون الناس في الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قالها أحد الصحابة ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الولاة يعذبون بعض الرعية بأن جعلوهم في الشمس، فقط بأن جعلوهم في الشمس فقط. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فعفى عنهم الوالي يوم كانوا يخافون من الله تبارك وتعالى، وكانوا إذا قيل لهم قال الله قال رسوله طأطأوا رؤوسهم وأحنوا هاماتهم خشوعا لله تبارك وتعالى. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وإذا رأيت رجلا لا يخشى الناس اعلم أن هذا الرجل بارز الله بالمحادة من قديم. فلا يزال العبد بخير ما خشي الناس. وأقصد بخشية الناس أن يخشى ملامتهم. لكن إنسان يكذب على رؤوس الأشهاد وهو يعلم أن الكل يعلم أنه يكذب ومع ذلك يكذب، ما هذا الفجور وما هذه القحة؟ مثل هذا كذب على الله من قديم، فلا خير فيه. كل المظالم عسى أن يغفرها الله عز وجل إلا الشرك، وإلا أن يكون للعباد في رقبة الظالم تبعات. فهذه من أرجى الآيات. فأنت قل لي ما هو ذنبك الذي ما زلت ترتكس فيه مع سعة رحمة الله؟ وما الذي يؤخرك أن ترجع إلى هذا الرب الودود وقد بسط لك الرحمة؟ قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل كتب كتابا عنده يوم خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. فهذه أيضا من آيات الوعد، أي أن الله عز وجل يعدكم أنكم إذا تجنبتم الشرك به، أن تشركوا به شيئا، وارتكبتم كل ذنب بعده وتبتم، أنه يقبل منكم. كما قال تعالى إنما التوبة على الله، على الله أي تجب على الله، ليس لأن للعباد حقا واجبا عليه حاشا وكلا، ولكن لأنه أوجب على نفسه بوعده وهو لا يخلف الميعاد. أيها الإخوة، كتب كاتب حكمة في جريدة بمناسبة الوحدة الوطنية، فهو يأتي بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بقول لعيسى عليه السلام، ما الذي اختاره من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي اختاره من الأقوال التي تنسب إلى عيسى عليه السلام؟ إنما يحدث عجب من العجب. فأما الذي اختاره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبلغ الألوف المؤلفة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وسكت. وأما الذي اختاره من الأقوال التي تنسب إلى عيسى عليه السلام، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هذا معقول؟ يعني كأن نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى البغي والعدوان وإلى أن تنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما، ويبقى عيسى عليه السلام هو رافع راية المحبة في الأرض؟ أيكتب هذا مسلم؟ أنا ما أدري من الذي كتب هذا الكلام، ومن الذي وضعه بهذه الصورة الفجة. يا ليته أكمل الحديث، إذن لظهر معناه. إنه من أفضل الأحاديث التي نباهي الدنيا بها، التي تدل على عدالة الإسلام وعلى إنصاف نبينا صلى الله عليه وسلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إنما القول الذي ينسب إلى عيسى عليه السلام من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هي دي الثقافة، هذا هو الطعام الذي يريدون أن يغذوا به الأمة، أننا أمة ظالمة، وأنني إذا رأيت أخي يعتدي على غيره فأنا أعتدي مع أخي، كما كان الجاهليون يفعلون. كان الجاهلي يشايع قبيلته وبطنه المباشر على كل من عاداه حتى لو كانوا كلهم ظلم، مع أن تتمة الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكلوا معناه الظاهر، قالوا يا رسول الله ننصره ظالما، أي دي مفهومة يعني، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تكفه عن ظلمه، أن تكفه عن ظلمه فذلك نصر له، أو ذلك نصره، لأنك إذا كففته عن ظلمه حجبته عن النار، وذلك الفوز العظيم، كما قال تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيأتي يضع هذا الحديث المبتور الذي بتره مع قول عيسى عليه السلام، أو الذي ينسب إليه، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. فإذا نحن تكلمنا وإذا نحن صرخنا قيل متعصبون يريدون إشعالها فتنة، أما هذا الذي يكتب ويقرأ كلامه هذا ملايين البشر فليس على فعله شائبة. هذا هو الذي نعانيه، قلة الإنصاف لنا في كل مكان. أنا أفهم ألا ينصفنا الكافرون؟ معقول. ألا ينصفنا أعداؤنا؟ ممكن، لأنهم أعداء. لكن ألا ننصف من أهل جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا؟ فهذا هو العجب. إن إيهام نسبة النقص إلى الشرع يوجب التأديب، مجرد الإيهام. أما إذا نسب أحد الشريعة إلى النقص فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مجرد الإيهام فقط. وهذا يوجب علينا أن ننكر هذا إعذارا لله تبارك وتعالى، وأننا ما سكتنا حتى إذا حل العذاب لم ينج إلا الذين كانوا ينهون عن السوء، كما قال الله عز وجل في بني إسرائيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.